لكن الإشكال في مثل هذا الموضع، ومثل مررت بغلام زيد الفاضلي، هنا تقف حائر إلا إذا كنت تعرف الغلام وتعرف زيد وأن أحدهما فاضل والثاني ليس بفاضل، انتهي الإشكال. لكن متى لك في مثل هذه الأمثلة؟ ما يمكن تقف عليها، لأن أكثرها لا حقيقة له ولا واقع له.